مدارها أصلاني. كذلك اختلف فقيل حكاية عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال ابن القيم رحمه الله: فصل. والله أخبر في الكتاب بأنه منه ومجرور بمن نوعان: عين ووصف قائم بالعين، فالأعيان خلق الخالق الرحمن. والوصف بالمجرور قام لأنه أولى به في عرف كل لسان. ونظير ذا أيضا سواء ما يضاف إليه من صفة ومن أعيان. فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أغيفا كيف يقترنان. فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أغيفا كيف يفترقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والله أخبر في الكتاب بأنه منه ومجرور بمن نوعان. أخبر الله جل وعلا في آيات القرآن أن القرآن كلام الله، وأنه نزل من الله، وأنه من الله. أنه من أين؟ من الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه. في بعض الآيات: من لدن حكيم خبير. وجاء بمن نوعان. النوع الأول القرآن وما هو من صفته سبحانه. فالمجرور بمن نوعان: إما وصف أو عين. ولهذا قال: ومجرور بمن نوعان: عين ووصف قائم بالعين، فالأعيان خلق الخالق الرحمن. الأعيان التي جاءت بمجرورة بحرف من، كما قال الله جل وعلا في عيسى: وكلمة منه. فعيسى كلمة من الله، فمنه هنا متعلقة بالعين وهي عيسى، فهذا مخلوقة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولهذا قال في عيسى وكلمة منه. وأما الوصف الذي يقوم بعين الله فهذا غير مخلوق، وإنما هو وصف من أوصافه كما قال في القرآن إنه من لدن حكيم خبير. فالمجرور بمن نوعان، مخلوق وهو عيسى، وبقوله وروح منه، وغير مخلوق وهي الأوصاف القائمة به سبحانه. قال والوصف بالمجرور قام لأنه أولى به في عرف كل لسان. الوصف بالمجرور قام بالله جل وعلا لأن هذا أولى ما يكون في الدلالة على المعنى في عرف أهل اللسان العربي. ونظير هذا أيضا سواء ما يضاف إليه من صفة ومن أعيان، مثل قوله الجر في من ما يضاف إلى الله جل وعلا من الأوصاف والأعيان. الأوصاف مثل علم الله، كلام الله، سمع الله، وبصر الله، وحياة الله، هذه إضافة صفة إلى موصوفها. والأعيان مثل ماذا؟ بيت الله، أن طهر بيتي للطائفين، ومثل أيضا ناقة الله وسقياها. قال فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيف أي إلى الله كيف يفترقان. انظر إلى بيت الإله أن طهر بيتي، أضاف الله البيت إليه تشريفا وتكريما، والبيت مخلوق والله خالق ليس بمخلوق. ناقة الله وسقياها، أضاف الناقة إليه تشريفا لها وهي مخلوقة، لكن إذا قال فأجره وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالكلام الذي أضيف إلى الله غير مخلوق لأنه صفته. وكذا في قوله تعالى وكذا في إضافة علم الله وسمع الله وحياة الله وبصر الله ويبقى وجه ربك، فالوجه أضيف إلى الله على أنه صفة من صفاته لما أضيف كيف يفترقان. نعم. وتلاوة القرآن أفعال لنا، وكذا الكتابة فهي خط بنان، لكنما المتلو والمكتوب والمحفوظ قول الواحد الديان. لكنما المتلو والمكتوب والمحفوظ قول الواحد الديان الرحمن، هذا الذي نصت عليه أئمة الإسلام أهل العلم والإرفان. هذه مسألة انتخبها الشيخ أيضا في الفرق بين التلاوة والمتلو والقراءة والمقروء والكتابة والمكتوب والحفظ والمحفوظ، فتفريق بين فعلنا وبين ما ليس من فعلنا. قال وتلاوة القرآن أفعال لنا، وكذا الكتابة فهي خط بناني. التلاوة هي فعل التالي بترتيله وترنيمه بالقرآن بصوته، فصوت فلان غير صوت فلان، كلاهما يرتلانه بأفعالهم وأصواتهم مخلوقة لأنها أفعالهم. وكذا الكتابة فهي خط بناني، كتابة القرآن يكتبه كل إنسان بخطه ويتباينان في الكتابة. لكن المتلو هو شيء واحد وهو كلام الله، والمكتوب هو كلام الله، والمحفوظ هو كلام الله، والحافظ مخلوق والمحفوظ غير مخلوق، لكنما المتلو والمكتوب والمحفوظ قول الواحد الرحمن. هذا الذي نصت عليه أئمة الإسلام أهل العلم والعرفان، هكذا جاء عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، وجاء عن ابن تيمية، وجاء عن علماء الإسلام التفريق بين القراءة والمقروء. القراءة مخلوقة والمقروء غير مخلوق، وبين التلاوة والمتلو فالتلاوة مخلوقة فعل العبد، والمتلو غير مخلوق. وهكذا التفريق بين الكتابة من القرآن والمكتوب، فالكتابة هي فعل العبد، والمكتوب هو كلام الله. إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، هو لفظ ربي آيه وحروفه. المكتوب لفظ ربي آيه وحروفه، ومدادنا والرق مخلوقان. نعم. فصل. وأتى ابن سينا القرنطي مصانعا، وأتى ابن سينا القرنطي مصانعا للمسلمين بإفك ذي البهتان، فرآه فيضا فاض من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان، حتى تلقاه زكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان، فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عرية للبرهان. بدأ الشيخ في بيان أقوال الفرق المنحرفة في كلام الله، فبدأ بقول الفلاسفة، قال: فصل. وأتى ابن سينا، وهذا من الركب المخالفة لأهل الحق الذين أتوا في القرآن بالقول المبتدع. وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بإفك ذي بهتان. ابن سينا من هو؟ هو أبو علي ابن سينا، أبو علي الحسين ابن سينا الرئيس المشهور بالطب والفلسفة، صاحب الكتاب المشهور بالقانون في الطب. ابن سينا لو أنه اقتصر على ما برع فيه من الطب فكان خيرا له، ولكنه تطاول حتى أدخل الفلسفة في العلوم الإلهية، فبعث في المسلمين فلسفة إرسطو وأبي نصر الفارابي. وابن سينا كما يذكر شيخ الإسلام ويذكر غيره وابن القيم كذلك في غاية اللهفان، كان باطنيا قرمطيا من الباطنية، وهم غلاة الرافضة. هو وأبوه قال: وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا. المصانعة هي إيش؟ النفاق، ينافق، يظهر ما لا يبطن. مصانعا للمسلمين بإفك ذي بهتان، الفلسفة ضد الإسلام، لكن من المسلمين من حاول أن يجمع بين فلسفة اليونان وبين الشريعة، فجاء بهذا الإفك وهو الباطل والكذب، ذي البهتان أي صاحبي البهت. الفلاسفة مذهبهم في القرآن ماذا؟ أن القرآن ليس كلام الله، وإنما هو شيء فاض عن العقل الفعال على نفس قابلة زكية، فتلقته فأحسنت تخيله ثم أحسنت تخييله للناس. وفي هذا جحد لأمرين: جحد للإيمان بالكتب، وجحد للإيمان بالرسل. إنكار للكتب أن تكون من عند الله فهي تخيلات، وإنكار للرسل أن يكونوا مصطفين من الله. قال: فرآه فيضا فاض من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان. فلاسفة عندهم أن الكون كله إنما صدر من العلة القديمة، من العقل الفعال، والعقل الفعال هو علة الأكوان. ولهذا قالوا بقدم العالم، ويؤول قولهم إلى إنكار الرب جل وعلا. فالقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال، فاض كالشعاع كالسريان على نفس زكية. إذن جعل القرآن إيش؟ حقيقة ولا تخيل؟ تخيل. حتى تلقاه أي هذا الفيض زكي فاضل، يعني أن القرآن فاض على قلب رجل فاضل مستعد، عنده زكاء أي استعداد النفسي لتحمل ما فاض عليه، فتخيله ثم خيله للناس حتى تلقاه زكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان أي جيد البيان، فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عريت عن البرهان. يقول القرآن هذا كلام العامة ودستور العامة، لأنه ما في براهين عقلية ولا دلائل، وإنما هي خطاب ومواعظ أتى به الرسول حتى يعطف إليه قلوب العامة. تضمن هذا أن القرآن ليس كلام الله، وإنما هو فيض ومشاعر وأحاسيس فاضت على قلب النبي. وتضمن هذا أيضا إنكار النبوة، فالنبوة عند الفلاسفة مكتسبة بثلاثة شروط، من جمعها صار نبيا. أولا أن يكون مستعدا استعدادا نفسيا وقلبيا لأن يفيض عليه الفيوضات. الثاني أن يكون حسن التخيل، يحسن تخيل ما يلقى عليه. الثالث أن يكون عنده قوة التخييل ويسمونها بقوة الهيولة، قوة التصرف في العالم، يخيل الناس جنة ونار حتى يعتقدوا بكلامه فينعطف إليه الجمهور، جماهير الناس فينعطفون إليه. إذن الرسالة عندهم تكون مكتسبة بثلاثة شروط، ما هي؟ أن تكون النفس مستعدة زكية فاضلة، وقوة التخيل، وقوة التخييل. بهذا يكون الإنسان نبيا. فعلى هذا النبوة عندهم مكتسبة، تأثر بقولهم غلاة الباطنية والفلاسفة والغنوصية من الصوفية، وقالوا إن النبوة مكتسبة، فاكتسبوها بقوة الفلسفة والرياضات والاجتهادات والمكاشفات ليدركوا مقام النبوة. إذن قول ابن سينا وقول الفلاسفة الباطنية أنه ليس هناك كلام لله، وإنما القرآن فيض وتخيلات تخيلها النبي وخيلها للجمهور للعامة، أن هناك جنة ونار عذاب وبعث حتى ينعطفوا إلى قوله ويقولوا به. أصل الفلاسفة الأوائل أنكروا المعاد. ابن سينا لما كان عنده مصانعة وموافقة محاولة تفريق بين الشريعة والفلسفة، قال فلاسفة الإسلام إن البعث لماذا؟ للأرواح دون الأجساد، وإن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، كل ذلك مصانعة للمسلمين بإفكهم وضلالهم. نعم. فصل. وأتى الطوائف الاتحاد بملة طمت على ما قال كل لسان، قالت كلام الله كل كلام هذا الخلق من جن ومن إنسان، هذا الذي أدى إليه أصلهم وعليه قام مكسح البنيان، إذ أصلهم أن الإله حقيقة عين الوجود وعين ذي الأكوان. طائفة الثانية أهل الاتحاد، وتبعهم أهل وحدة الوجود الذين قالوا كل كلام في الخلق هو كلام الله، كل كلام في الخلق هو كلام الله كما قال الأول، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا لفظه ونظامه. قال وأتى الطوائف الاتحاد، إذن الطوائف الاتحادية أكثر من طائفة، منهم الحلولية ومنهم الاتحادية، بأن جعلوا الكون كان شيئين منفصلين فاتحدا فصار عينا واحدة، بملة طمت على ما قال كل لسان، يعني أتوا بأفظع وأشنع أنواع الكفر، قالت كلام الله كل هذا خلق من جن ومن إنسان، كل هذا الخلق هو كلام الله، وكل كلام الإنس والجن ونباح الكلاب ونهيق الحمير هو كلام الله عندهم. تعالى ربي عن قولهم علوا عظيما، لأنه ما فرق بين وجود المخلوق والخالق، الكل إيش؟ عين واحدة متحد. هذا الذي أدى إليه أصلهم وعليه قام مكسح البنيان، هذا الذي أدى إليه أصلهم، وهو أن الوجود كله عين واحدة وعليه قام مكسح البنيان. ما أدري وش مراد الناظر في قوله مكسح البنيان، من يستحضر هذا؟ كلام الشيخ عندك؟ أي وش يقول في مش عندك في مكسح البنيان؟ أي ها آه. ربما أن ما قولي مكسح البنيان أي بنيان مذهبهم الذي لا يستقيم على أصل، وإنما هو مكسر. إذ أصلهم أن الإله حقيقة عين الوجود وعين ذي الأكوان، فإذا كان عين الوجود هو الله وعين الأكوان هو الله، إذن الأصوات كلها الصادرة في الوجود هي كلام الله، وهذا والعياذ بالله من أقبح وأشنع الكفر. نعم. فاعطف على الجهمية المغل الأولى، خرقوا سياج العقل والقرآن، أفسدتم المنقول والمعقول والمسموع من لغة بكل لسان. أيصح وصف الشيء بالمشتق للمسلوب معناه لذي الأذهان؟ أيصح صبار ولا صبر له، ويصح شكار بلا شكران؟ يقول فاعطف على الجهمية المغل الأولى، أي الغلاة الأولى الذين خرقوا سياج العقل والقرآن، لم يقبلوا ولم يأتوا بما يوافق القرآن، بل وأتوا بما تحيله العقول. يقول الشيخ أفسدتم المنقول وهو القرآن والوحي، والمعقول والمسموع من لغة بكل لسان، أفسدتم بمذاهبكم الردية الأدلة العقلية والأدلة النقلية من الكتاب والسنة، وأفسدتم كلام العرب المسموع من لغة بكل لسان. أيصح وصف الشيء بالمشتق للمسلوب معناه لذي الأذهان؟ أيصح صبار ولا صبر له، ويصح شكار بلا شكران؟ لما قالوا إن الله جل وعلا له أسماء، هذا قول الجهمية، قول المعتزلة، هم المغل الأولى المعطوفين على الجهمية، لما قالوا إن الله له أسماء لكن ما دلت على شيء، هي أعلام مجردة. فالله جل وعلا من أسمائه الحي، وليس مع ذلك أن له حياة. من أسمائه الشكور، ولا يعني ذلك أن له شكر. الرحيم، ولا يعني ذلك أن له رحمة. فأتوا بعدم اشتقاق الوصف المناسب من هذا الاسم. أيصح وصف الشيء بالمشتق للمسلوب معناه؟ يعني أن نسميه رحمن ولا رحمة له، غفور ولا مغفرة له، هذا سلب للمعنى وإبقاء لللفظ مجردا لا طائل تحته. ولهذا قال أيصح في عقل أو في نقل أو في لغة أن يكون صبار ولا صبر له، أو شكار ولا شكران له؟ هذا من أمحل المحال. نعم. ومخالف المعقول والموقول والفطرات والمسموع للإنسان، من قال إن كلامه سبحانه وصف قديم أحره ومعاني، والسين عند الباء ليست بعدها لكنهما حرفان مقترنان، أو قال إن كلامه سبحانه معنى قديم قام بالرحمن، وكلامه كحياته ما ذاك مقدورا له بل لازم الرحمن. يقول، وهذا في بيان مذهب رابع وهو مذهب السالمية الاقترانية، ومخالف المعقول والمنقول والفطرات والمسموع للإنسان، من خالف الأدلة العقلية والأدلة النقلية والفطرة وكل ما يسمعه كل إنسان، من قال إن كلامه عندكم من قال أنها بفتح الهمزة، لا، من قال إن، لأن دائما مقول القول مكسور الهمزة. من قال إن كلامه سبحانه وصف قديم أحرف ومعاني. السالمية الاقترانية وافقوا أهل السنة في أن القرآن قديم، لأن صفة الكلام قديمة، وأن القرآن بأحرف وبصوت، وأن له معنى. لكنهم قالوا إن الله لم يتكلم بالقرآن أو بكلامه كلمة بعد كلمة، وإنما كان جميعا مقترنا. قال والسين عند الباء ليست بعدها، لكن هما حرفان مقترنان، ولهذا قيل له الاقترانية. قالوا إن القرآن قديم، لكن الله جل وعلا لم يتكلم بكلام بعد كلام لئلا يكون كلامه محدث. أو قال إن كلامه سبحانه معنى قديم، أو قال إن كلامه سبحانه معنى قديم قام بالرحمن، وكلامه كحياته ما ذاك مقدورا له، بل لازم الرحمن. قال إن الكلام معنى قديم قام بالرحمن، وهذا هو قول من الكلابية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية الذين قالوا إن القرآن معنى نفسيا قام بالله، لازم لله جل وعلا لزوم حياته، ما ذاك مقدورا له أن يتكلم كما شاء، وإنما هو لازم له كملازمة الحياة للرحمن. نعم. لا تنصرن سوى الحديث وأهله، هم أسكر القرآن والإيمان، وتحيزن إليهم ولا غيرهم لتكون منصورا لدى الرحمن. هذا وقد فطر الإله عباده أن المهيمن دائم الإحسان. أولست تسمع قول كل موحد يا دائم المعروف والسلطان، من غير إنكار عليهم فطرة فطروا عليها لا تواص ثاني. هذه وصية من الناظم، يقول لا تنصرن سوى الحديث وأهله، لا تنصرن إلا القرآن والحديث. ونصرة الحديث نصرة لكلام الله القرآن، وأهلهما هم الذين عملوا وآمنوا بهما. قال هم أي أهل الحديث عسكر القرآن والإيمان، الذابين عن القرآن، تحريف المحرفين وانتحال المبطلين، الذابين عن كلام الله وكلام رسوله ما يشين هذا الإيمان. وتحيزن إليهم لا غيرهم لتكون منصورا لدى الرحمن. إن أردت أن تكون منصورا من الفئة المنصورة الظاهرة فكن متحيزا إلى هؤلاء العسكر، عسكر القرآن والحديث، وهم أهل السنة والحديث، ولا تتحيز إلى غيرهم. هذا وقد فطر الإله عباده أن المهيمن دائم الإحسان، من الفطر التي فطر الله عليها العباد أن الله جل وعلا المهيمن، ومن أسمائه المهيمن الذي هيمن على خلقه قدرة وملكا وعزة ومنعة، أنه دائم الإحسان والتفضل على عباده. أولست تسمع قول كل موحد يا دائم المعروف والسلطان، يعني كل موحد إذا دعا ربه دعاه بدائم إيش؟ المعروف، بدائم الإنعام، بدائم السلطان. فسلطان الله ومعروفه وإحسانه دائم غير منقطع، هذا قول الموحدين. أولست تسمع قول كل موحد يا دائم المعروف والسلطان، من غير إنكار عليهم فطرة فطروا عليها لا تواص ثاني. كل الناس الموحدين تواصوا على كل الموحدين فطروا على أن الله جل وعلا هو دائم الإحسان ودائم السلطان، من غير أن يوصي بعضهم بعضا بذلك، وإنما شيء فطروا عليه. نعم. والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلى الهمدان، والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، لما براه الله قال اكتب كذا فغدا بأمر الله ذا جريان، فجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن. هذا انتهاء من مسألة كلام الله ودخول في مسألة القدر. قال الشيخ: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمدان. الله جل وعلا في حديث عبادة بن الصامت قال: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: ربي وما اكتب؟ قال: اكتب بما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي القرآن قال الله جل وعلا: نون والقلم وما يسطرون. اختلف الناس في قوله أول ما خلق الله القلم، هل القلم مخلوق قبل أو العرش قبل؟ لقوله أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: هذان قولان عند أبي العلى الهمدان وهو من العلماء، قيل إن الأولية للعرش وقيل إن الأولية للقلم، والخلاف فيها ما تحته طائل إلا تفقها وتلمسا من الحديث أول ما خلق الله القلم. قال الشيخ: والحق أي القول الصواب أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، أن العرش خلقه الله قبل القلم لأنه قبل أن يكتب الكتابة كان العرش قائما له أركان، ولهذا قال في الحديث: قدر الله مقادير العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء أي قائما له أركان. وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، أي أن الكتابة للأقدار التي جرى بها القلم في اللوح المحفوظ كانت بعد إيجاد العرش، تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، لما براه الله قال اكتب كذا فغدا بأمر الله ذا جريان، فجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن. لما براه الله، ايش معنى براه الله؟ لا يظن النظان أن القلم بري بمعنى أنه قطع حتى يكون لا كتابة، لما براه الله أي لما خلقه وأبدعه. الحديث: أول ما خلق الله القلم، يعني من حين ما خلقه الله أمره بالكتابة، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، لما براه الله قال اكتب كذا، قال اكتب، قال: ربي وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى قيام الساعة، فغدا القلم بأمر الله وامتثال أمره وما ألهمه الله ذا جريان، فجرى بكل ما هو كائن بمقادير الخلق إلى قيام الساعة بقدرة الرحمن، أي الله جل وعلا أقدره ذلك، الله أقدره ذلك وهو مخلوق. إذن العرش خلق قبل القلم، والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. نعم. يا محنة الإسلام والقرآن من جهل، يا محنة القرآن يا محنة الإسلام والقرآن من جهل الصديق وبغيض الطغيان، والله لولا الله ناصر دينه وكتابه بالحق والبرهان، لتخطفت أعداؤنا أرواحنا ولقطعت منا عرى الإيمان. الله أكبر. يقول الشيخ لما ذكر مذاهب أهل الهوى والبدع يا محنة الإسلام، الامتحان الذي يقع فيه أهل الإسلام، وإلا فإن الإسلام نفسه محفوظ بحفظ الله. يا محنة الإسلام والقرآن من جهل الصديق وبغي ذي طغيان. المحنة على أهل الإسلام وأهل القرآن تأتي من جهتين، من الجهال ومن الطغاة الذين بغوا على القرآن والحديث بأقوالهم وقواعدهم ومناطقهم. والله لولا الله ناصر دينه، والله لولا الله ناصر دينه وكتابه بالحق والبرهان، لتخطفت أعداؤنا أرواحنا ولقطعت منا عرى الإيمان. لولا أن الله نصر دينه بما أقامهم، بمن أقامهم سبحانه من العلماء من الصحابة ومن بعدهم يبينون هذا الدين وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، ونصر كتابه سبحانه بمعنى أنه حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بالحق لا بالهوى والباطل والبرهان بالحجة، لكانت النتيجة أن أعداءنا يتخطفون أرواحنا ويسلبون الإيمان منها بما يقذفون من الشبه والشبهات التي يضمحل معها الدين، ولكن الله حافظ دينه. ولقطعت منا عرى الإيمان، أي رجعنا بعد أن نكون مؤمنين بعرى الإيمان تتقطع هذه العرى فيرجع الناس إلى جاهليتهم فيكونوا غير مؤمنين. نعم. والله ثم رسوله قد بينا طرق الهدى في غاية التبيان، واصخ لفائدة جليل قدرها تهديك للتحقيق والعرفان. إن الكلام إذا أتى بسياقة يبدي المراد لمن له أذنان، أضحى كنص قاطع لا يقبل التأويل يعرف ذا أولو الأذهان. فتأمل الألفاظ وانظر ما الذي سيقت له إن كنت ذا عرفان. هذه كلمات وأبيات في رد طاغوت أهل الكلام الذين قالوا إن ألفاظ القرآن، إن ألفاظ الحديث أخبار آحاد لا تفيد الظن ولا تورث اليقين. يقول الناظم: والله ثم رسوله قد بينا طرق الهدى في غاية التبيان. نعم، الله جل وعلا هو الهادي، ومن آثار هدايته بعث رسله عليهم الصلاة والسلام، ومن آثار هدايته إنزال الكتب، ومن آثار هدايته فطر العباد على الفطر السليمة. والله ثم رسوله، فهداية الرسول من أين؟ من هداية الله. قد بينا طرق الهدى، أي أسبابه ومسالكه، حتى يسير السائر إلى الله جل وعلا على صراط من الله وهدى من رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا يمكن أن يزيغ إذا استمسك بما جاء في القرآن والحديث. طرق الهدى في غاية التبيان، قال الله جل وعلا في القرآن: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فجعل الله كلامه كذلك، وكذلك جعل رسوله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال: وأصخ. وش معنى أصخ؟ أي اسمع من الإصخاء بإذنك لفائدة جليل قدرها تهديك للتحقيق والعرفان. إن أردت أن تصل إلى مرحلة التحقيق فتقبل الشيء بدليله، ومعنى التحقيق أن يقبل الشيء بدليله وحجته، ويكون من أهل العرفان، أي الذين عرفوا الحق واتبعوه. فأصخ لهذه الفائدة الجليلة. إن الكلام إذا أتى بسياقة يبدي المراد لمن له أذنان، أضحى كنص قاطع لا يقبل التأويل يعرف ذا أولو العرفان أو أولو الأذهان. الكلام إذا جاء بسياقه بسياق صحيح من غير صارف له وقد أبدى المراد أظهر المراد منه لمن له أذنان، والأذنان وسيلة إيش؟ الفهم، يسمع بهما ليفهم. لكن بعض الناس له أذنان لكن ما له قلب، ما له قلب، قلبه فاسد، فهذه الوسيلة لم تصل إلى الغاية. أضحى هذا الكلام كنص قاطع لا يقبل التأويل يعرف ذا أولو الأذهان. وهذا يشير رحمه الله إلى رد طاغوت التأويل الذي عند المتكلمين. والتأويل عند العلماء ينقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول التأويل بمعنى التفسير، كما كان يقول المفسرون ابن جرير والبغوي وغيرهم، القول في تأويل قول الله تعالى كذا وكذا أي تفسيره. المعنى الثاني من معاني التأويل أنه الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. والكلام في القرآن إما خبر وإما أمر، فتأويل الأمر ماذا؟ فعل المأمور، أمر الله بالصلاة أقيموا الصلاة، ما تأويلها؟ فعل الصلاة نفسها. ولهذا لما نزل قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون بدين الله أفواج فسبح بحمد ربك واستغفره، تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول ماذا؟ القرآن، أي يمتثل أمره، هذا تأويل الأمر. طيب وش تأويل الخبر؟ وقوع المخبر به، حقيقة الخبر أي وقوع المخبر به. تأويل الجنة والنار هو وقوعهما كما أخبر الله، فيرى أنهار الجنة ويرى منازلها. قال الله جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي حقيقة الأمر الذي أخبر الله به. وتأويل صفات الله أي حقيقتها التي هي عليه هي كيفيات هذه الصفات وما هي عليه. تأويل رؤية الله جل وعلا لما يراه المؤمنون في الجنة، هذا تأويل هذه الرؤيا. النوع الثالث من أنواع التأويل تأويل بصرف الكلام عن معناه الظاهر إلى معنى آخر لقرينة. هذه القرينة إذا كانت واضحة فصرف الكلام عن معناه الظاهر إلى المعنى الآخر سائغ، مثل قولهم للرجل الشجاع هذا أسد، رأيت أسدا يصلي، إذا قال رأيت أسدا يصلي هل معناه أن الحيوان جاء وكبر وصف مع المسلمين؟ لا، لأن هذا ما يتصور منه الصلاة، لكن معناه رأيت أسدا أي شجاعا يصلي. فالأسد أصلها على الحيوان ثم استعملت في هذا الشجاع بقرينة أنه يصلي. رأيت رجلا بحرا، وش معنى بحر؟ كريم، وليس معناه أنه رأى رجل بحر أي البحر المالح، رجلا بحرا فعرفنا أن المراد بالبحر الكريم بالسياقة أنه رجل. من ذلك قول الله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، هل اللي تسأل الجدران والبيوت والشجر أو أهل القرية؟ أهل القرية. واسأل العير التي أقبلنا فيها، هل تسأل البعارين؟ ما يقول ذلك عاقل، وإنما المسؤول أهلها. ولهذا قال إن الكلام إذا أتى بسياقة يبدي المراد أي يظهر منه المراد بهذا السياق بهذا القرينة لمن له أذنان أضحى كنص قاطع لا يقبل التأويل يعرف ذا أولو الأذهان. لكن ما هي المشكلة؟ المشكلة أن المتكلمين قالوا إن نصوص الصفات ليست على ظاهرها اللائق بالله، وإنما لها معاني تحتاج إلى ليها بالتأويل لئلا يثبتوا الصفات، يدعون أنهم بهذا ينزهون الله. نعم، ما في بأس. فتأمل الألفاظ وانظر ما الذي سيقت له إن كنت ذا عرفان. تأمل ألفاظ الشريعة القرآن والحديث، وانظر ما سيقت له، أي لماذا سيقت وسياقاتها، ليتبدى لك المراد إن كنت من أهل العرفان. نعم. فالرسل متفقون قطعا في أصول الدين دون شرائع الإيمان، كل له شرع ومنهاج، وذا في الأمر للتوحيد فافهم ذاني. نعم، هذا في الإيمان بالرسل وما جاءوا به، أن الرسل كلهم متفقون على العقيدة وعلى أصل الإيمان. فالرسل متفقون قطعا في أصول الدين دون شرائع الإيمان، كلهم جاءوا بالإسلام وهو التوحيد. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل وعلا في الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا كان كل رسول يقول لقومه ماذا؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فاتفقوا في أصول الدين وهو الإسلام. ولهذا لاحظوا كل نبي يقول أمرت أن أكون من المسلمين. قال الله جل وعلا: إنا أنزلنا التوراة فيها حكم الله يحكم بها النبيون الذين أسلموا. أسلموا يعني أذعنوا وانقادوا لله توحيدا. فكل الأنبياء والرسل جاءوا بالتوحيد، أما اللي اختلفوا فيه ماذا؟ الشرائع، كما قال الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى، أي ديننا واحد وشرائعنا شتى، كل له شرع ومنهاج وذا في الأمر، أي في التكاليف الشرعية، في الحلال والحرام والعبادات، لا التوحيد، فاتفقوا عليه. فافهم ذاني، افهم هذا الأمر، أنهم اختلفوا في الأوامر والتكاليف لكنهم لم يختلفوا في التوحيد. كان من قبلنا يجوز للرجل أن ينكح أخته، هذا أمرهم ودينه، في شريعتنا هذا ما يجوز. في شرع من قبلنا يجوز ماذا؟ السجود تحية، لكن في شريعتنا هذا ما يجوز. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. نعم. فاعلم بأن القوم لما أسسوا علم الكلام عموا عن القرآن وعن الحديث ومقتضى المعقول، بل عن فطرة الرحمن والبرهان، وبنوا قواعدهم عليها فقادهم قصرا إلى التعطيل والبطلان. فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان، عقلان عقل بالنصوص مؤيدا ومؤيد بالمنطق اليوناني، والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. الله أكبر. هذه جملة انتخبها شيخنا رحمه الله من كلام الشيخ على أصول المتكلمين. قال: فاعلم بأن القوم لما أسسوا علم الكلام عموا عن القرآن وعن الحديث ومقتضى المعقول، بل عن فطرة الرحمن والبرهان. علم الكلام، ما هو علم الكلام؟ ها، إذا قيل علم الكلام وش المراد به؟ لا ها؟ لا لا، ليس التوحيد. المتأخرون من الأشاعرة والماتريدية لما درج عندهم علم الكلام سموا التوحيد بعلم الكلام، وليس التوحيد علم الكلام. ما علم الكلام؟ نعم، هو خليط من منطق وفلسفة ومعقول، في الحقيقة ليس من المعقول، وهو دراسة، معناه معنى علم الكلام دراسة مسائل العقيدة بالأدلة العقلية والقواعد الفلسفية. دراسة علم العقيدة بأي شيء؟ بالأدلة العقلية والقواعد الفلسفية. لماذا سمي بعلم الكلام؟ لأمرين. الأمر الأول كثرة حدسهم، كثرة كلامهم من غير فائدة، قالوا وقلنا، فإن احتج احتججنا، لكثرة كلامهم من غير طائل ولا فائدة. الأمر الثاني لأن أول بدعهم التي انحرفوا بها عن الصراط وابتلوا بها المسلمين هي بدعة القول بأن كلام الله مخلوق، فسموا بأهل الكلام. فاعلم بأن القوم، من القوم؟ المتكلمون، الباطنية، الجهمية، المعتزلة، المعطلة، لما أسسوا علم الكلام عموا عن القرآن، يعني أسسوا علمهم لكن بالعماية وبترك أربعة أصول: عموا عن القرآن وعن الحديث وعن المعقول الصحيح وعن الفطرة التي فطر الله عليها عباده، بل عن فطرة الرحمن والبرهان. إذن لما تركوا الكتاب والسنة وتركوا المعقول السليم والفطرة، إلى ماذا صاروا؟ إلى زبالة أذهان من يدعى فيهم أنهم عقلاء وأنهم أساطين وأنهم أذكياء من فلاسفة الأولى ومتكلميهم. ولهذا دخل علم الكلام متى؟ لما ترجمت كتب اليونان والإغريق والفرس، وبالغ المأمون في مكافأة المترجمين، دخل على المسلمين تلك العلوم. قالوا في صقلية كان فيه دير عظيم للنصارى، فلما فتحها المسلمون طلب المأمون من قائد الجيوش أن يبعث له الكتب التي في ذلك الدير، فصالح المسلمون أهل الدير وأميرهم وقائدهم على أن يأتوهم بالكتب. فشاور أمير الفرنجة كبير الأساقفة، نعطيهم كتب لما نعطيهم إياها؟ قال إلا عطهم إياها، ترى هذه الكتب ما دخلت على ملة إلا وافسدتها. فأرسل للمأمون أحمال الكتب، فبالغ في مكافأة ومجازات من ترجمها، وأسس دارا سماها دار الحكمة، وهي دار والله الضلالة. فأنتجت ماذا؟ تعطل الجهاد في سبيل الله، واشتغل الناس بعلم الكلام وترجمة نحاتة وزبالة أفهام الأمم السابقة. قال: وبنوا قواعدهم عليه فقادهم، أي على علم الكلام الذي أسسوه بعيدا عن القرآن والحديث والمعقول والفطرة، فبنوا قواعدهم عليه فقادهم قصرا، أي غصبا، إلى التعطيل والبطلان، تعطيل الله عن الكمال وإبطال ما له سبحانه من الأسماء والصفات. فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم، أي من السلف والصحابة والأنبياء، لم يختلف منهم عليه اثنان عقلان، العباد لهم صار بعد ذلك عقلان، عقل بالنصوص مؤيد ومؤيد بالمنطق اليوناني. من أيد عقله بالنصوص الشرعية فجعل عقله تابعا لما دل عليه القرآن والحديث فهذا إيش؟ هذا سالم. ومن جعل عقله مؤيدا بقواعد اليونان ومنطقهم وفلسفتهم فهذا عقله أسس على علم الكلام. والله ما استويا، أي العقل المؤيد بالنصوص والعقل المؤيد بالمنطق والفلسفة، والله ما استويا، ما تساويا، ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. الغربان وش مفارقه وشلونها؟ سود، يعني حتى يبيض الغراب، مفرقه أي غرة، حتى يبيض الغراب، وهذا تعليق للأمر بالمستحيل. نعم. يا قومنا والله إن لقولنا ألف تدل عليه بل ألفان، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباهن الأكوان. عندنا بنكمل حتى يكون مجلسنا مجلس واحد ولا يحتاج أن نرجع الضحى مرة ثانية، ولنقف على فصل يكون إن شاء الله مبدأ للجلسات القادمة. يقول المؤلف الناظم رحمه الله في مسألة علو الله: يا قومنا، يعني يا معاشر المتكلمين، يا نفاة العلو، سواء كنتم جهمية حلولية أو معتزلة معطلة قالوا إنه لا داخل عالم ولا خارجة، أو أشاعرة أو متكلمين أو ماتريدية أو كلابية، يا قومنا والله إن لقولنا ألف تدل عليه بل ألفان، لقولنا بأن الله على خلقه بائن من خلقه، أدلة العلو ألف دليل بل ألفان، لأن القرآن محشي من هذه الأدلة، والمؤلف بسطها في ذكر أنواعها في النونية في 21 نوع من الأدلة جاءت في القرآن على علو الله، وبسطها في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. والله إن لقولنا ألف تدل عليه بل ألفان، أي من الأدلة عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، أدلة من القرآن ومن السنة ومن المعقول ومن صريح الفطرة، كل يدل بأنه سبحانه، كل أنواع الأدلة الألوف المؤلفة تدل على أن الله فوق السماوات في علوه مباين للأكوان، أي منفصل عنها، منفصل عن الأكوان، فالأكوان كلها تحته. نعم. والعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد مستويان، أفمن حوالته على التنزيل والوحي المبين ومحكم القرآن، كمحير أضحت حوالته على أمثاله، أم كيف يستويان، أم كيف يشعر تائه بمصابه والقلب قد جعلت له قفلان، والقلب قد جعلت له قفلان، قفل من الجهل المركب فوقه، قفل من قفل التعصب كيف ينفتحان، ومفاتيح الأقفال في ومفاتيح الأقفال في يدي من له، ومفاتيح الأقفال في يدي من له، ومفاتيح الأقفال في يد من له. ومفاتيح الأقفال في يد من له، ومفاتيح الأقفال في يد من له، التصريف سبحان العظيم الشان، فاسأله فتح القفل مجتهدا على، فاسأله فتح القفل مجتهدا على الأسنان، إن الفتح بالأسنان. هذه قاعدة في العلم الذي يورث الهدى. يقول رحمه الله: والعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد مستويان. التقليد يقلد الإنسان غيره من غير هدى ومن غير علم، إمعه إن أحسن لقدامه أحسن، وإن أخطأ أخطأ، مقلد يدر براسه مع اللي قدامه، يدر بها الدميجة، لا يفكر ولا، وإنما هو يقلد مثل الحوار إذا تبع أمه. لكن الذي عرف الحق بدليله وعرف الهدى ببرهانه ما يقلد، وإنما يأخذ الشيء بدليله، وهذا الذي أراده منا الشارع جل وعلا. والعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد مستويان. طيب العلم ما هو دليله؟ ها، علم الشريعة وش دليله؟ الكتاب والسنة، وإيش؟ وأقوال الصحابة. قال الناظم رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان. ومعرفة الهدى أي أسباب الهداية بدليلها، لأن من العلم ما هو معرفة لغير الهدى، وإنما يعرف به الضلالة والعياذ بالله، كعلم السحر والتنجيم، علم النجوم يكون معرفة الهدى إذا استفاد منه ما ذكر الله جل وعلا عن النجوم أنها علامات يهتدى بها، وأنها رجوم، وأنها زينة للشياطين، زينة للسماء، رجوم الشياطين وزينة للسماء. لكن إذا درس علم الهيئة وعلم النجوم حتى يدرس تأثير النجوم والكواكب على الحوادث الأرضية، أصبح عندئذ من أيام من المنجمين، السحر إذا درسه لم يكن دراسته له وتعلمه لا لمعرفة الهدى، وإنما معرفة الإضلال. درس الحيل، حيل البيع، حيل الشراء، حيل الكيميائيين في تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن ثمينة، هذا معرفة للضلال وليس للهدى. أفمن حوالته على التنزيل والوحي المبين ومحكم القرآن، من كان تحويله ورجوعه إلى التنزيل إلى الوحي وإلى كلام الله وما أوحاه الله إلى رسوله، مثل المحير الحيران الذي أضحت حوالته على أمثاله ناس مثله حيارى، أم كيف يستويان؟ الهدى هو في التنزيل في الوحي الكتاب والسنة، وأما التقليد فمن أحيل على مثله عقل قاصر لا يدرك ولا يفهم، وإنما مثل اللي حول حيران على حيران، أو حول فقير على فقير، أو حول معسر على معسر، هل يستفيد منه مالا؟ لا. أم كيف يشعر تائه بمصابه والقلب قد جعلت له قفلان؟ من تاه عن الحق فلم يوفق إليه هذا مصاب، لا يشعر بهذا وقد جعل على قلبه قفلان. انظر إلى الخيال الخصب، ما هذا القفلان؟ قفل الجهل المركب، جاهل ولا يدري أنه جاهل، وقفل التعصب. قال أم كيف يشعر تائه بمصابه والقلب قد جعلت له قفلان، قفل من الجهل المركب فوقه قفل التعصب كيف ينفتحان، كما قال في المقام السابق. ها وش قال؟ نعم، وتعرى من ثوبين هما القفلان، وتعرى من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان. هنا سماها أقفال لأنها أغلال والعياذ بالله تمنع الهداية والسلامة والرشاد على قلب صاحبهما. فإذا كان هذان القفلان على القلوب يمنعانها من الانتفاع، كما ذكر الله جل وعلا عن الكفار أن لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، نعم لهم الأدوات لكنها ما نفعتهم لوجود هذه الأغلال والأقفال على قلوبهم. القفل الأول الجهل المركب ضد البسيط، الجهل البسيط هو الذي يجهل ويعرف أنه جاهل، عارف القدرة، لكن الجهل المركب هو الجاهل والذي لا يعرف أنه جاهل، فجمع سوءتين، جهلا وأنه لا يشعر بجهالته. والقفل الثاني قفل التعصب، والتقليد يورث التعصب، من قلد غيره يورث أنه يتعصب لقوله. ومفاتح الأقفال في يد من له التصريف سبحان العظيم الشان، الأقفال هذه ما تنفتح ولا تزول إلا بسؤال الله جل وعلا الهداية وأن يزيل هذه الأغلال عن القلوب. فسله فتح القفل مجتهدا على الأسنان، إن الفتح بالأسنان، يقول اسأل الله أن يهديك وأن لا يضلك، اسأل الله أن يدلك وأن يفهمك، كما قال الله جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم إبراهيم وفهمناها سليمان. فتح الأقفال وهي من الله بهذه البصيرة التي يجعلها في قلب العبد مجتهدا على الأسنان، أسنان إيش؟ المفتاح، يعني على العلم ووسائله التي بها يفهم مراد كلام الله وكلام رسوله. إن الفتح بالأسنان أي أن المفتاح لا يفتح إلا إذا كانت أسنانه مطابقة، إذا كانت أسنانه مطابقة لقفله، عندئذ يفتح هذا المفتاح. فاجتهد في معرفة أسباب الفتح، وإلا لو فتحت بمفتاح قفلا غير قفله ما يفتحه، لأن الأسنان غير مؤاتية. وهذه المراد بالأسنان كيف يفهم الإنسان كلام الله وكلام رسوله بالأصول والقواعد في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. والله ناصر دينه وكتابه ورسوله في سائر الأزمان، لكن بمحنة حزبه من حربه ذا حكمة مذ كانت الفئتان. نعم، نقف على هذا الفصل. يقول الناظم رحمه الله: اسمع يا أيها السائر في طريقك إلى الله، متعرفا عليه، مؤمنا به، عاملا بشريعته، لا بد من الخذلان، ولا بد من الامتحان، ولا بد من المعوقات في السير، لكن ليكن حاديك النجم الذي تراه فتسير على ضوئه إلى وجهتك، وعلامات بالنجم هم يهتدون. يكون حاديك ماذا؟ أن الله ناصر دينه وكتابه. والله ناصر دينه وكتابه، والله ناصر دينه وكتابه ورسوله في سائر الأزمان. ينصر دينه، يعلي دينه على غيره، يعلي كتابه على غيره، يعلي رسله وأتباعهم على غيره، وإن حصل من عليهم نقص وتسلط للأعداء وابتلاء وامتحان. لا يتم النصر إلا بالمحنة والابتلاء. إذن الله ناصر دينه وكتابه ورسوله، لكن بمحنة حزبه من حربه. يمتحن حزبه سبحانه، أولياءه، بأعدائه الذين هم حربه. ذا، أي هذا، حكمة لله جل وعلا. مذ كانت الفئتان، من الفئتان؟ حزب الله وحزب الشيطان. حزب الله الذين هم أولياؤه، وحربه الذين هم أعداؤه، يعتلجان. ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض، يدفع بعضهم بعض، لفسدت الأرض، وفسدت الصوامع والبيع والمساجد، لكن جعل الله المدافعة سنة وحكمة جارية مضطردة. إذن النصرة إنما تكون إذا بلي أولياء الله بأعدائهم، ليتمحص ويتمحض ويتخلص المؤمن ممن به شائبة الإيمان. نسأل الله جل وعلا أن نكون من حزبه، وأن يعيذنا أن نكون من حربه، وأن يجعلنا ممن ينصر دينه وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك ظاهرين، أي منصورين بنصرة الله لهم. ونقف على هذا الموضع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ترى ما في فترة ثانية، اكتفينا بهذا لأنه وقفنا على الموقف. إن شاء الله صحيح. مسلم له مقام ثاني. يوم ثم الشهر شيء. أبدا ما في فائدة دعوة دراسة الفلسفة أو المنطق بوصول إسلامية، لا معنى لها، وإنما هي إفساد للفطر واللغة والدين بقواعد الفلاسفة. ولهذا ما فشت الفلسفة في قوم إلا ظهر فيهم انحراف عن دين الله، أصبحوا يعنون بمن؟ بإرسطو وكتبه وأفلاطون وسقراط، وتركوا عندئذ كلام الله. أي نعم، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.